طويل ممكن تقاطع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن موضوع هذه المحاضرة كما هو معلوم لديكم التمسك بمنهج السلف الصالح، ويدور محور هذه المحاضرة على عناصر، وهي: الأول، تعريف كلمة السلف لغة واصطلاحا. الثاني، سبب ظهور مصطلح السلف. الثالث، ذكر بعض الأدلة على وجوب التزام منهج السلف. الرابع، أسس واضحة للاتجاه السلفي. الخامس، خصائص المنهج السلفي. السادس، ثمرات التمسك بمنهج السلف الصالح. السابع، فضل السلف والسلفية. الثامن، الانتساب إلى السلف. التاسع، أشواك في طريق المتبع لمنهج السلف. العاشر، التحذير ممن يدعي السلفية زورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Hadirin rahimakumullah, insyaallah kita akan mengikuti muhadarah yang akan disampaikan oleh Syekh Abdul Wahid Al-Madkhali hafizahullah. Seperti yang antum ketahui bahwa dalam pengumuman, tema pengajian kita adalah kewajiban menaati pemerintah. Hanya saja beliau akan meluaskan pembahasan ini dengan membahas tentang manhaj as-salafus salih, dan beliau nanti di sela-sela itu akan menerangkan bahwa salah satu di antara manhaj as-salafus salih adalah mentaati para waliul amr atau pemerintah kaum muslimin, sehingga beliau akan terlebih dahulu menerangkan tentang manhajus salafi. Ikhwani fiddin rahimakumullah, setelah beliau menyebutkan khutbatul hajah, lalu beliau menerangkan bahwa tema muhadarah kita adalah terkait dengan berpegang teguh dengan as-salafus salih, dan pembahasan kita akan mencakup beberapa poin penting. Yang pertama adalah pengertian kata as-salaf secara bahasa dan istilah. Yang kedua, sebab munculnya istilah as-salafus salih. Yang ketiga, dalil-dalil yang mewajibkan untuk berpegang teguh dengan manhaj as-salafus salih. Yang keempat adalah prinsip-prinsip yang jelas terhadap tentang manhaj as-salafus salih. Yang kelima adalah ciri khas manhaj salafi. Yang keenam, buah daripada berpegang teguh dengan manhaj as-salafus salih. Yang ketujuh, keutamaan mengikuti manhaj as-salafi. Yang kedelapan, disyariatkannya menisbatkan diri kepada manhaj salaf. Yang kesembilan adalah rintangan-rintangan di jalan mengikuti manhaj salaf. Dan yang kesepuluh adalah memperingatkan dari orang-orang yang mengaku-ngaku manhaj bermanhaj salafi. وهناك عدة كتب قد استفدت منها في هذه المحاضرة، وقد نختصر في بعض المواضع حرصا على عدم التطويل عليكم من أجل أن الترجمة تأخذ وقتا. Di sini ada beberapa kitab yang saya mengambil darinya sebagai rujukan, hanya saja saya pun akan meringkas beberapa pembahasan di beberapa pembahasannya karena penerjemahan juga mengambil waktu yang cukup. Al-awwal ta'rif kalimat as-salaf lughatan wa istilahan. Ta'rif kalimat as-salaf fi al-lughah kama qala Ibn Faris fi maqayis al-lughah: السين واللام والفاء أصل يدل على تقدم وسبق، من ذلك السلف الذين مضوا والقوم السلاف المتقدمون. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الصاغاني في الحباب الزاخر: وسلف يسلف سلفا بالتحريك، مثل مثال طلب يطلب طلبا أي مضى. قال الله تعالى: فله ما سلف. والقوم السلاف المتقدمون، وسلف الرجل آباؤه المتقدمون، والجمع أسلاف وسلاف. انتهى. وتطلق على كل متقدم وسابق لك من قرابة ونحوها. قال الإمام البغوي رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، والسلف من تقدم من الآباء. انتهى كلامه رحمه الله. ويشهد لهذا المعنى حديث فاطمة رضي الله عنها عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ولا أراني إلا قد حضر أجلي، وإنك أول أهلي لحوقا بي، ونعم السلف أنا لك. الحديث. Adapun pengertian kata as-salaf secara bahasa, bahwa kata as-salaf sebagaimana diterangkan beberapa ulama di antaranya Ibn Faris dalam kitab Maqayis al-Lughah dan As-Saghani, menunjukkan bahwa makna kata salaf berarti sesuatu yang mendahului. Di antaranya bahwa kata as-salaf artinya orang-orang terdahulu. Disebutkan pula oleh ulama yang lain bahwa kerabat-kerabat seseorang yang mendahului disebut salaf. Sebagai contoh, dalam sebagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan kepada Fatimah radhiyallahu anha, yang artinya bahwa saya tidak mengira aku kecuali ajalku telah dekat, dan sungguh yang pertama kali menyusul aku dari keluargaku adalah engkau. Wa ni'mas salafu ana laki, dan sebaik-baik pendahulu adalah aku bagimu. Begitu pula dalam ayat Al-Quran, فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ, bahwa maknanya adalah as-salaf man taqaddama min al-aba, bapak-bapak atau kakek yang mendahului orang-orang setelahnya. وَأَمَّا فِي الْإِصْطِلَاحِ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مَعْرِضِ بَيَانِهِ لِأَهْلِ الْحَدِيثِ: أهل الحديث وهم السلف من القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم من الخلف. فلو نظرنا هنا نجد أنه قال: السلف من القرون المفضلة ثم بين أن أهل الحديث هم السلف ومن سلك سبيلهم. وقال العلامة الشوكاني رحمه الله: السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. وقال شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: السلف هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الجيل الذين بعدهم، ثم الجيل الذين بعدهم. وقال أيضا: السلف هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان من أهل القرون الثلاثة المفضلة فمن بعدهم. وللفائدة، فإن للشيخ النجمي رحمه الله محاضرة بعنوان من هم السلف، فليرجع إليها، وقد كتبها رحمه الله بتاريخ 20 ذي القعدة لعام 1426 للهجرة رحمه الله. وكذلك قال العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى في كتابه الصفات الإلهية: عندما نطلق كلمة السلف إنما نعني بها من الناحية الاصطلاحية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حضروا عصره فأخذوا منه هذا الدين مباشرة غضا طريا في أصوله وفروعه، كما يدخل في هذا الاصطلاح التابعون لهم الذين ورثوا علمهم قبل أن يقول عليهم الأمد، والذين شملتهم شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم وثناؤه عليهم بأنهم خير الناس، حيث قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما يشمل الاصطلاح تابع التابعين. انتهى كلامه رحمه الله. ولكن ننبه هنا إلى قيد للتوضيح، وهو أن المقصود بالسلف هم القرون المفضلة دون من رمي ببدعة ممن هو بعد الصحابة رضوان الله عليهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن فيهم مبتدع، وإنما الفرق والأهواء ظهرت في من بعدهم رضي الله عنهم. قال السفاريني رحمه الله: المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد لهم بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين، وتلقى الناس كلامهم خلف عن سلف دون من رمي ببدعة. Adapun pengertian salaf secara istilah, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ketika menerangkan siapakah ahlul hadis, mereka adalah para pendahulu dari 3 generasi pertama dan yang menelusuri jalan mereka dari orang-orang belakangan. Di sini beliau menyebutkan 3 generasi yang pertama, dan ahlul hadis adalah mereka yang mengikuti jalan mereka tersebut. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah juga menerangkan bahwa as-salafus salih dari kalangan para tabi'in, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Demikian pula guru kami Al-Allamah Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah menyebutkan bahwa kata as-salaf bermaksud para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian generasi yang datang berikutnya, kemudian yang datang berikutnya. Dan sebagai faedah bahwa beliau rahimahullah memiliki suatu rekaman muhadarah berjudul Man humus salaf, siapakah as-salafus salih. Diterangkan pula oleh Syekh Ahmad Muhammad bin Aman al-Jami rahimahullah dalam kitab beliau Sifatul Ilahiyah makna yang semakna, yakni mereka adalah para sahabat Rasul yang menghadiri zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil agama dari beliau dalam keadaan segar, mengikuti pada prinsip-prinsip dan cabang-cabangnya, dan mereka yang dicakup oleh sabda Rasulullah khairun nas, sebaik-baik manusia. Hanya saja di sini saya akan memberikan suatu catatan bahwa yang dimaksud dengan para pendahulu dari generasi-generasi yang lalu adalah mereka yang tidak melakukan bid'ah-bid'ah. Kalau para sahabat tentu mereka adalah orang-orang yang selamat dari bid'ah, tidak ada dari mereka mubtadi' sama sekali. Namun muncul berikutnya kelompok-kelompok yang mereka terkena bid'ah-bid'ah. Oleh karenanya As-Safarini rahimahullah dalam pengertian beliau tentang as-salafus salih menyebutkan bahwa mereka adalah sahabat, para tabi'in dan seterusnya. Lalu beliau mengatakan duna man rumya bid'ah, bukan orang-orang yang melakukan bid'ah-bid'ah. العنصر الثاني سوء ظهور مصطلح السلف، وهو باختصار كما قال الشيخ العلامة محمد أمان الجاهلي رحمه الله بعد كلامه السابق، قال عن هذا اللفظ لفظ السلف ومصطلح السلف، قال وهو لفظ مصطلح عليه، وقد ظهر هذا الاصطلاح واشتهر حين ظهر النزاع ودار حول أصول الدين بين الفرق الكلامية، وحاول الجميع الانتساب إلى السلف، وأعلن أن ما هو عليه وأعلن أن ما هو عليه هو ما كان عليه السلف الصالح. Adapun sebab munculnya istilah as-salafus salih sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah dalam kitab beliau setelah menjelaskan pengertian as-salaf, beliau menerangkan bahwa kata ini muncul setelah muncul perselisihan-perselisihan dalam perkara pokok-pokok agama antara kelompok-kelompok ahlul kalam. Kemudian masing-masing dari mereka menasabkan diri mereka dan menyandarkan diri mereka kepada as-salafus salih. Maka ketika itulah disebutkan bahwa as-salafus salih yang hakiki adalah yang sesuai dengan apa yang ada padanya as-sahabah, para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wa aidan mal maqsud bi manhaj as-salaf as-salih? Qala shaykhuna Ahmad bin Yahya an-Najmi rahimahullah manhaj as-salaf as-salih huwa ad-da'wa ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wa sallam wa ala fahm as-salaf as-salih من الصحابة والتابعين وأئمة الحديث أهل السنة والجماعة الذين ورثوا هذا الدين عن نبيهم وعن صحابة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا هو المصطلح أو معنى منهج السلف الصالح. هذا هو المنهج as-salafus salih. Apa manhaj mereka, jalan mereka dalam menempuh agama ini? Diterangkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah bahwa manhaj as-salafus salih, jalan mereka dalam mengikuti agama ini adalah berdakwah kepada kitabullah dan sunnah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti pemahaman as-salafus salih dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para imam ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah yang mereka mewarisi agama ini dari nabi mereka dan dari para sahabat nabi mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Inilah yang dimaksud dengan manhaj atau jalan as-salafus salih. Al-unsur al-thalith dhikru ba'd al-adillati wal-athar wa tawdihiha min kalam ahli al-ilm على وجوب التزام منهج السلف الصالح. قد ثبت وجوب اتباع السلف الصالح رحمهم الله ولزوم طريقتهم وفهمهم للكتاب والسنة، فقد جاء الوعيد لمن يخالف سبيلهم بالعذاب الأليم. قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وسبيل المؤمنين هو سبيل السلف الصالح رضي الله عنهم، فهو أول من يدخل في هذا الطريق. وقال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Adapun tentang dalil-dalil dan riwayat-riwayat yang menunjukkan kewajiban agar kita berpegang teguh dengan al-manhaj, manhaj as-salafus salih, maka sesungguhnya telah datang beberapa dalil, banyak dalil yang menunjukkan wajibnya kita berpegang teguh dengan manhaj jalan as-salafus salih dan memahami agama ini dengan manhaj as-salafus salih. Di mana yang pertama, telah datang ancaman bagi siapa saja yang menyelisihi jalan as-salafus salih, diancam akan mendapat azab yang pedih. Allah Azza wa Jalla berfirman pada surat An-Nisa 115, "Wa may yushaqiqu ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda," dan siapa yang menentang rasul setelah jelas baginya petunjuk, "wayattabi' ghayra sabilil mu'minin," dan mengikuti selain jalan kaum mukminin, "nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira," kami biarkan dia berpaling kemana dia berpaling dan kami masukkan dia ke dalam jahannam dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Yang dimaksud dengan jalan kaum mukminin adalah jalan as-salafus salih. Mereka lah yang pertama kali masuk dengan sebutan kaum mukminin yang ada dalam ayat ini. Allah Azza wa Jal juga berfirman di dalam surat Yusuf 108, "Qul hadhihi sabili," katakan ini adalah jalanku, "ad'u ila Allah," aku berdakwah ke jalan Allah, "ala basiratin," di atas basirah ilmu dan yakin, "ana wa manittaba'ani," aku dan siapa saja yang mengikutiku. Dalam surat At-Taubah ayat 100, Allah berfirman, "As-sabiquna al-awwalun," para pendahulu yang pertama, "minal muhajirin wal ansar," dari kaum muhajirin dan ansar, "walladzina taba'uuhum bi ihsan," dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, "radhiyallahu anhum wa radu an," Allah Azza wa Jalla ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, "wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar," Allah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, "khalidina fiha abada dhalikal fawzul 'adzim," mereka kekal di dalamnya dan itu adalah kemenangan yang besar. Waqad kathara al-ikhtilaf wa at-tafarruq bayna al-muslimin من بعدهم وكل فرقة تفسر النصوص على فهمها فتجدهم مختلفين في ذلك وكل فرقة تدعي أن فهمها للنصوص هو الحق فمن نتبع؟ الجواب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ يا رسول الله، قال: ما أنا عليه وأصحابي. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبر الناس قلوبا وأغزرهم علما وأقلهم تكلفا. وقال أيضا رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله كلاما معناه: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفقوا إلى آخر ما قال من كلامه المشهور رحمه الله تعالى. وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. Kemudian telah terjadi banyak perbedaan dan perpecahan di tengah kaum muslimin setelah datangnya as-salafus salih. Masing-masing kelompok menafsiri ayat-ayat sesuai dengan pemahamannya sendiri, sehingga terjadilah perselisihan di antara mereka, dan masing-masing mengaku bahwa pemahamannya lah yang benar. Maka pemahaman siapa yang kita ikuti? Jawabannya adalah ada pada sabda Rasulullah SAW, man ya'ish minkum ba'di, siapa yang hidup sepeninggalku, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Beliau mengatakan, fa'alaikum bima 'araftum min sunnati, hendaknya kalian berpegang teguh dengan apa yang kalian ketahui dari sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Sesungguhnya Bani Israel berpecah belah menjadi 72 golongan, dan umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, masing-masing di neraka kecuali satu saja. Mereka berkata, ya Rasulullah, apa yang dimaksud? Golongan siapa? Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu siapa yang aku dan para sahabatku ada di atasnya, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat, siapa yang ingin mengikuti petunjuk, ikutilah petunjuk orang-orang yang telah wafat. Mereka adalah para sahabat Rasulullah, karena sesungguhnya orang yang masih hidup dikhawatirkan akan terkena fitnah. Yang dimaksud mereka yang telah wafat adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah kaum yang kalbu mereka paling baik, ilmu mereka paling kokoh, dan mereka orang-orang yang paling jauh dari sikap memberatkan diri. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum, ikutilah sunnah Nabi, jangan kalian membuat bid'ah, sungguh kalian telah tercukupi dengan sunnah Nabi. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah juga menyebutkan suatu ucapan yang maknanya, kif haitsu waqafal qaum, berhentilah sebagaimana kaum yang telah lalu berhenti, yakni ikuti apa yang telah dilakukan umat terdahulu, para salafus saleh, karena mereka ketika berhenti tidak melakukan sesuatu, mereka berhenti dari amalan itu karena berdasarkan ilmu dan karena pandangan yang tajam. Begitu pula dikatakan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullah, beliau berpesan, alaika bi athari man salaf, hendaknya engkau berpegang teguh dengan jejak-jejak para as-salafus salih, ikuti mereka walaupun orang-orang menolakmu, dan jauhilah pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat orang lain walaupun mereka menghias-hiasi ucapan mereka. إذن هذه الأدلة تدل على أن الفهم الصحيح للكتاب والسنة هو فهم السلف الصالح، فيأتيك من يأتيك من الفرق الضالة ويستدل بالكتاب أو السنة ويلوي أعناق النصوص لتوافق هواه، ولكن الميزان الصحيح هو فهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، فهذا هو الفرق بين أهل السنة السلفيين وبين غيرهم من الفرق الضالة. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم wahwa ma'lumul butlani bil ittirari min dinil Islam. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه فضل علم السلف على الخلف قال رحمه الله: فمن عرف قدر السلف عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام وكثرة الجدل والخصام والزيادة في البيان على مقدار الحاجة لم يكن عيا ولا جهلا ولا قصورا، وإنما كان ورعا وخشية لله واشتغالا عما لا ينفع بما ينفع. فلا بد للإنسان أن يقدر، انتهى كلامه رحمه الله، فلا بد للمسلم أن يقدر للسلف قدرهم ويسير على نهجهم. وقال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله: الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، وصفاتها اتباع السلف والسير على منهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأتباعهم بإحسان، وهم مذكورون في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال الشيخ العلامة أحمد النجمي رحمه الله: أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن التمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هدي السلف الصالح، هذا هو النجاة، هو النجاة من مخاطر العقائد المنحرفة، وهو السبيل إلى الجنة، وهو النجاة من النار. Beliau mengatakan bahwa inilah dalil-dalil yang menunjukkan tentang kebenaran pemahaman as-salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu kemudian muncul setelah mereka orang-orang yang berdalil dengan dalil-dalil yang mereka selewengkan dari makna yang sebenarnya. Kemudian tampak di sini perbedaan antara yang mengikuti as-salafus salih dengan yang tidak, sehingga yang menjadi mizan atau timbangan tolak ukur kebenaran adalah pemahaman as-salafus salih. Inilah perbedaan antara yang mengikuti kebenaran dengan yang tidak mengikuti kebenaran. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran atau hadis kemudian menyelewengkan maknanya tidak sesuai dengan tafsir yang telah dikenal, tidak sesuai dengan tafsir yang telah dikenal dari kalangan para sahabat, para tabi'in, maka dia telah melakukan suatu kebohongan atas nama Allah Azza wa Jal, melakukan suatu penyelewengan dalam ayat-ayat Allah Azza wa Jal, mengalihkan makna-makna ayat dan hadis dari tempatnya yang sesungguhnya, dan ini sungguh telah membuka pintu kemunafikan dan penyelewengan, dan ini sungguh sesuatu yang batil dan sangat diketahui kebatilannya dalam dinul Islam. Beliau pun mengatakan juga rahimahullah, dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah bahwa al-firqatun najiyah adalah at-ta'ifatul mansurah, kelompok yang selamat adalah at-ta'ifatul mansurah, golongan yang tertolong. Ini dua istilah yang sama maknanya. Mereka memiliki karakteristik sifat-sifat ittiba'us salaf, mengikuti as-salafus salih, berjalan di atas manhaj jalan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah yang disebut dalam firman Allah Azza wa Jal pada surat An-Nisa, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin, surat At-Taubah, as-sabiqunal awwalun من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Kemudian guru kami mengatakan, ayuhal muslimun, wahai kaum muslimin, ketahuilah rahimakumullah bahwa berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk as-salafus saleh, disitulah letak keselamatan. Keselamatan dari akidah yang menyimpang, itulah jalan yang menuju jannah, jalan keselamatan dari neraka. ولشيخنا العلامة ربيع المدخلي حفظه الله محاضرة علق عليها الإمام ابن باز رحمه الله مؤيدا لها، وهي بعنوان التمسك بالمنهج السلفي. ومما قاله فيها الشيخ ربيع حفظه الله: والدين متكامل لا نحتاج إلى آراء وأفكار من أي جهة من الجهات أو من أي جماعة من الجماعات، فالدين كامل في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي فقه هؤلاء الأسلاف الكرام الذين فهموا كتاب الله وسنة رسول الله حق الفهم عقيدة وعبادة. فلنعض على هذا المنهج السلفي الذي قلناه لكم، فإنه هو الحق، وهو منهج الطائفة المنصورة والتي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه والتي أخبر عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام أنها على الحق، وأنها لا تزال على هذا الحق، وأنه منهج الفرقة الناجية، وهي الطائفة المنصورة التي حينما تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن افتراق الأمة وصدق الله هذا الخبر وافترقت الأمة، بقيت هذه الطائفة أهل الحديث الذين شهد لهم حتى أهل البدع بعد أهل السنة أنهم هم أهل الحق، وأنهم هم الطائفة المنصورة، وأنهم الفرقة الناجية، والتي اهتدى حذوها ابن تيمية وابن عبد الوهاب رضوان الله عليهم. وقال شيخنا العلامة عبيد الجابري حفظه الله: السلفية هي دين الله الخالص المتلقى منه سبحانه وتعالى كتابا وسنة. انتهى كلامه حفظه الله. وللشيخ الألباني رحمه الله كلام نفيس في وجوب الالتزام بفهم السلف الصالح، وكلامه فيه طول يرجع إليه في كتابه فتنة التكفير. Kemudian Syekh Rabi' hafizahullah taala dalam ceramahnya tentang berpegang teguh dengan al-manhaj as-salafus salih, yang kemudian diberi catatan kaki oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala dan didukung oleh beliau, Syekh Rabi' mengatakan bahwa agama telah sempurna, tidak memerlukan kepada pendapat-pendapat dan pemikiran-pemikiran manusia dari manapun arahnya atau dari kelompok manapun dari kelompok-kelompok yang ada. Agama telah sempurna dalam kitabullah, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam pemahaman mereka as-salafus salih yang mulia yang memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar pemahaman baik secara akidah maupun ibadah. Maka hendaknya kita berpegang teguh dengan manhaj ini yang kami telah terangkan kepada kalian. Sungguh itulah manhaj, jalan yang hak, itulah jalan at-ta'ifatul mansurah, kelompok yang akan ditolong oleh Allah Azza wa Jal, yang telah diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa itu di atas kebenaran. Dan begitu pula kelompok itu terus berjalan di atas yang hak, di atas manhaj al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, sebagaimana yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tentang perpecahan umat. Allah Azza wa Jalla pun telah membenarkan berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dan umat telah terpecah. Tinggallah al-firqatun najiyah dan ahlul hadis, mereka yang dipersaksikan oleh Rasul, mereka yang dipersaksikan bahkan oleh ahli bid'ah sekalipun tentang kebenaran mereka, bahwa mereka ahlul haq dan bahwa mereka adalah kelompok al-mansurah yang ditolong Allah Azza wa Jal, kelompok yang selamat. Dan di antara yang mengikuti jalan mereka adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Ibnu Abdul Wahhab rahimahumullahu jami'an. Kemudian dikatakan pula oleh guru kami Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, beliau menjelaskan bahwa salafiyah, salafi adalah agama Allah yang murni, yang diambil dari Allah Azza wa Jal, kitabullah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. Demikian pula Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala memiliki suatu penjelasan yang sangat berharga tentang wajibnya kita mengikuti pemahaman as-salaf salih. Ucapan beliau cukup panjang namun sangat bermanfaat, bisa dilihat dalam kitab beliau yang berjudul Fitnatut Takfir. Al-unsur ar-rabi' fadhlu ittiba'i as-salafi was-salafiyyah. Li-ittiba'i as-salafiyyah fadha'ir 'adidah. سأذكر بعضا منها، وقد استفدت هذه الفضائل مجموعة أخذتها باختصار وتصرف يسير، يعني رؤوس أقلام اختصار للوقت، أخذتها من كتاب شيخنا الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله. فمن فضائل اتباع السلف والسلفية أن الملتزم بها متبع للأمر الإلهي، وهذا مما يحبه الله ويرضاه، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك باتباع السلف كما ذكرت لكم النصوص. أن المحصل لها محصل للهداية والسلامة من الضلال والزيف. أن الملتزم بها معصوم وآمن بحول الله وقوته من الوقوع في الاختلاف المذموم والفرقة المذمومة. الفكاك من سبل الشيطان. أن الملتزم بها له أجر من تبعه. أن الملتزم بها محصر للسعادة في الدارين. هذا بدلاً keutamaan mengikuti manhaj as-salafus salih, maka sesungguhnya di sana ada keutamaan-keutamaan yang banyak dengan kita mengikuti manhaj as-salafus salih. Dan saya di sini meringkas dari apa yang disebutkan dalam kitab guru kami Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala, dan kami akan sebutkan dengan ringkas. Di antara keutamaan mengikuti manhaj as-salafus salih bahwa seseorang yang mengikutinya artinya telah mengikuti perintah Allah Azza wa Jalla, dan ini adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhai olehnya. Yang kedua, seseorang yang berpegang dengannya dia telah mendapat hidayah dan dia akan selamat daripada kesesatan dan penyelewengan. Yang ketiga, bahwa seseorang yang sungguh-sungguh berpegang teguh dengan manhaj as-salafus salih, dia pun akan terhindar dari berbagai perselisihan yang tercela, dan akan terhindar dari perpecahan-perpecahan yang tercela. Dengan keutamaan dari Allah Azza wa Jalla dan pertolongannya. Kemudian dia pun dengan mengikuti manhaj ini artinya dia telah lepas dari jalan-jalan syaitan. Berikutnya, bahwa seorang yang berpegang dengan manhaj as-salafus salih dia akan mendapat pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Kemudian yang terakhir, bahwa seseorang yang berpegang dengan manhaj as-salafus salih dia akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Al-unsur al-khamis usus wadihah li ittijah as-salafi. Qala Syekh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah, fa idzan la bud an tadhhar wal hala hadhihi usus wa qawaid wadihah al-ma'alim wa thabitah li ittijah as-salafi hatta la yaltabis al-amr ala kulli man yurid al-iqtida' bihim وينسج على منوالهم ويمكن إيجاز تلك القواعد فيما يلي. القاعدة الأولى تقديم النقل على العقل، ثم بين ذلك رحمه الله وهو قد ذكر ذلك في كتابه الصفات الإلهية يرجع لها اختصار للوقت، فهو بين هذا الأمر. ثم ذكر القاعدة الثانية رفض التأويل، وبين الشيخ إطلاقات هذا اللفظ واستعمالاته، ثم قال فالتأويل في اصطلاح المتكلمين إنما يعني اتخاذ العقل أصلا حتى يكون النقل تابعا له، إلى آخر ما قال رحمه الله. ثم ذكر القاعدة الثالثة وهي عدم التفريق بين الكتاب والسنة، ثم وضح ذلك رحمه الله. Berikutnya adalah landasan-landasan yang jelas dalam mengikuti manhaj as-salafi. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah dalam kitabnya As-Sifat al-Ilahiyah bahwa dengan ini maka akan jelas landasan dan kaidah-kaidah, rambu-rambu bagi seseorang yang akan mengikuti manhaj as-salafi, sehingga tidak akan tersamar baginya atau bagi siapapun yang ingin mengikuti manhaj as-salafi dan ingin berjalan di atas jalan mereka. Dan mungkin kita akan menyebutkan secara ringkas kaidah-kaidah manhaj as-salafi sehingga kita jalani dalam mengikuti agama ini. Yang pertama, kaidah yang pertama bahwa manhaj salafi selalu mengedepankan nakal, yaitu dalil Al-Quran dan Sunnah daripada akal. Diterangkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala dalam kitab As-Sifat Al-Ilahiyah. Walaupun ini tidak berarti kita mengesampingkan akal, tapi kita mendahulukan Al-Quran dan Sunnah daripada akal kita ketika bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kaidah yang kedua, bahwa manhaj salafi menolak ta'wil atau penyelewengan makna ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Diterangkan oleh beliau dalam kitab itu bahwa ahlul kalam mereka menjadikan akal sebagai pokok, sementara dalil mengikuti akal. Nah, inilah ta'wil, sehingga ayat dan hadis diselewengkan menyesuaikan akal-akal mereka. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Kemudian yang ketiga, kaidah yang ketiga adalah tidak membedakan antara Al-Quran dan Sunnah dalam istidlal, dalam berdalil, sehingga mereka senantiasa mengikuti Al-Quran was Sunnah kedua-duanya tanpa mengesampingkan salah satunya. Al-unsur sadis simatu wa khasais minhaj as-salafi. Naquluha bi ikhtisar. Simatu khasais minhaj as-salafi hiya ad-da'wa ila tauhid Allah azza wa jalla والبدء به والاهتمام به أكثر من كل شيء. الثاني اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتجرد لذلك. الثالث الحذر والتحذير من البدعة والمبتدعة والنقد للمخالف بالضوابط الشرعية نصرة لدين الله تعالى وللعقيدة والسنة. الرابع الثبات والرسوخ على الحق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل فيقول: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فقيل له في ذلك فقال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أسأل الله عز وجل لي ولكم الثبات على الحق حتى نلقاه جل وعلا. الخامس الوسطية والاعتدال بين الغلو والجفاء. والوسطية هي باتباع الأدلة على فهم السلف الصالح، ليس الأدلة أنك تبحث عن بعض الفرق فتقول أنا مثلا أكون في الوسط بين الفرقة الفلانية والفرقة الفلانية. لا، ليس هذه هي الوسطية. الوسطية ماذا تكون؟ باتباع الأدلة، باتباع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح أنت تكون وسطا. ولنذكر مثلا واقعا بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. فمثلا في مسألة طاعة ولاة الأمر، ينبغي للمسلم السني السلفي أن لا يتساهل ويتابع على الأخطاء أو يجامل مثل هؤلاء الذين يداهنون ولاة الأمر في أي شيء، يداهنونهم حتى لو كان هناك خطأ ويجاملونهم حرصا على الدنيا، حرصا على الجاه، حرصا على المال، يداهن في دين الله جل وعلا. فهذا لا يجوز، هذا إفراط. أو نقول جفاء عن السنة وعن الدين وعن الحق. وتفريط هو تفريط في اتباع السنة ومجاملة في دين الله من أجل الدنيا، فهذا لا يجوز. بل ينبغي على السني السلفي إذا رأى خطأ أن يناصح ولاة الأمر بالطريقة المشروعة، لا يجاملهم لكن يناصحهم ويكون بطانة صالحة ناصحة تبين لهم وتدعوهم بالرفق والحكمة، لا أن تجاملهم في دين الله من أجل الدنيا. ما هكذا نهج السلف الصالح. وكذلك في الطرف الآخر أهل الغلو الذين غلوا وخرجوا وأعلنوا الإنكار العلني على ولاة الأمر، فهذا ليس من منهج السلف الصالح. وخرجوا وأثاروا الناس يقولون نريد الحق ما نقبل الأخطاء، خرجوا قاموا بالمظاهرات، قاموا بالقتال، هذه كلها طريقة الخوارج والعياذ بالله. النصيحة لولاة الأمر علنا، المظاهرات، الخروج، القتال، هذا كله لا يجوز. انظروا ماذا يحصل في البلدان. فالحاكم المسلم لا يجوز الخروج عليه، ولو عنده خطأ يناصح سرا كما جاءت السنة بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، وليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبل فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. فالإنسان يكون في جميع أبواب العقيدة ليس في هذا الباب. في جميع أبواب العقيدة في حياته كلها، في العقيدة، في الأحكام، في العبادات، كلها يكون وسطا بين الغلو والجفاء. فمثلا في باب الإيمان يكون وسطا بين المرجئة والخوارج، في باب الصحابة رضي الله عنهم يكون وسطا بين الذين مثل الرافضة الذين يغلون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما أله بعضهم من آل البيت، وبين الخوارج. الذين خرجوا عليه، وكذلك الروافض الذين سبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يكون وسطا، أيضا السابع الشمولية، من خصائص وسمات المنهج السلفي الشمولية. فالمنهج السلفي ليس في باب واحد، بل هو شامل، شامل للعقائد، شامل للعبادات، شامل للأحكام، شامل للأخلاق، شامل للسلوك، لكل شيء. انظر ما الذي عليه نهج السلف الصالح واتبعهم في ذلك. كذلك من صفات وخصائص المنهج السلفي تحقيق الولاء والبراء، والمحبة في الله، والبغض في الله، ليس للدنيا ولا للأشخاص ولا للأموال أو غير ذلك. وكذلك الحرص على الاجتماع على الحق وبالحق. وأيضا الحرص على تعلم العلم النافع ونشره بين الناس ودعوتهم والصبر على الأذى في ذلك. أيضا العمل بالعلم. وكذلك أنبه ما يتعلق بطاعة ولاة الأمر أنه الحاكم المسلم حتى لو أخطأ فإنه يناصح سرا فلا يخرج عليه، إنما يخرج على الكافر، وأيضا بشروط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وأيضا دلت النصوص أنه لا يخرج عليه بعد كفره إلا إذا كان، يعني لا يخرج إلا إذا كانت هناك قدرة على إزالته بدون وجود فتنة. انظروا الآن الذي حدث في عدد من البلدان، ما يسمونه هؤلاء بالربيع العربي، هذا الربيع الغربي والعياذ بالله. انظروا ماذا حصل للبلدان هذه التي خرجت على حكامها، حتى لو فرضنا أن حاكمها كافر لكنهم لا يقدرون على إزالته. بعض البلدان سنين إلى الآن وهم في الفتن والحروب والعياذ بالله. انظروا مثلا إلى سوريا، هل استطاعوا إخراجه؟ ما استطاعوا، لو صبروا ما لهم قدرة على ذلك. فالحاكم المسلم يناصح، والحاكم الكافر يصبر عليه حتى يستراح منه، ما دام أن هناك ليس هناك قدرة على إزالته بدون فتنة ودماء. ما أثار هذه البلدان على حكامها إلا هؤلاء الخوارج وأذنابهم. فينبغي السير على السلف، على طريقة السلف الصالح في جميع الأبواب. Adapun tentang ciri-ciri Al-manhajus salafi, manhaj salaf. Yang pertama adalah berdakwah, mengajak orang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mementingkan bab ini. Kemudian yang kedua adalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tuntunannya, dan benar-benar ikhlas sungguh-sungguh di dalam mengikuti sunnah Nabi. Yang ketiga adalah berhati-hati dan memperingatkan manusia dari bid'ah-bid'ah dan ahli bid'ah. Yang keempat adalah kokoh di atas kebenaran. Dan dulu Nabi SAW selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon, ya musarrifal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan kalbu, kokohkan kalbuku di atas ketaatan kepadamu. Sehingga beliau ditanya karena seringnya berdoa dengan doa tersebut, mengapa sering berdoa dengan doa tersebut? Beliau pun menjawab, sesungguhnya kalbu-kalbu hamba di antara dua jari-jari Allah, Allah Azza wa Jal membolak-balikkan sekehendaknya. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar senantiasa kokoh di atas agamanya sampai kita berjumpa dengannya. Kemudian yang kelima, bahwa manhaj ahlu sunnah as-salafi di antara cirinya adalah dia berada pada sikap tengah yang benar, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula menyepelekan. Dan ingatlah bahwa bersikap tengah sesungguhnya adalah mengikuti dalil-dalil Quran dan Sunnah dengan memahaminya sesuai dengan pemahaman as-salafus salih. Itulah sesungguhnya maksud daripada bersikap tengah ini. Bukan artinya engkau mencari kelompok ini, kelompok itu, sikapnya begini, sikapnya begitu, kemudian saya di tengah-tengah. Bukan itu maknanya. Tapi maknanya adalah mengikuti Al-Quran dan Hadis sesuai dengan pemahaman as-salafus salih, karena itulah pasti yang benar, yang tidak berlebih-lebihan dan tidak menyepelekan. Sebagai contoh misalnya, dalam bab taat kepada para waliul amr, taat kepada para pemerintah, sesungguhnya kita diwajibkan untuk taat kepada pemerintah kita, pemerintah muslim. Dan dalil-dalil Al-Quran Sunnah telah banyak dalam bab ini. Namun kita berada di antara dua golongan. Yang pertama, kita tidak mengikuti kesalahan bila terjadi kesalahan pada mereka. Kita tidak menjilat mereka dalam kesalahan-kesalahan demi mendapatkan dunia, demi ambisi dunia, demi ambisi kekuasaan atau kedudukan, demi harta, tidak. Ini adalah sikap yang tidak benar. Ini menyimpang dari ketuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan sikap mujamalah, basa-basi dalam agama Allah demi memperoleh dunia. Seorang muslim yang mengikuti manhaj as-salafus salih tidak bersikap demikian. Namun ketika melihat suatu kesalahan pada penguasa mereka, pada waliul amr, mereka berusaha untuk memberikan suatu nasihat dengan cara yang disyariatkan, mengajak mereka kepada kebaikan dan kebenaran dengan cara yang lembut, dengan cara yang hikmah, namun tidak bersikap mujamalah dalam arti mengikuti kesalahan-kesalahan mereka, tidak ada upaya untuk memperbaiki dan meluruskan mereka. Di sisi yang lain, kita melihat suatu kelompok mereka sangat berlebih-lebihan. Mereka bahkan sampai melakukan kegiatan-kegiatan penentangan kepada pemerintah, memberontak pemerintah, mengingkari kesalahan-kesalahan mereka secara terang-terangan. Cara seperti ini tentu bertentangan dengan cara as-salafus saleh. Lihatlah bagaimana mereka melakukan demonstrasi untuk menentang pemerintah. Bahkan di antara mereka sampai melakukan perlawanan kekerasan dengan ledakan-ledakan di sana sini atau senjata api yang bermacam-macam. Ini adalah cara-cara khawarij. Bahkan mengingkari secara terang-terangan pun kesalahan pemerintah, ini merupakan cara-cara kelompok khawarij. Lihatlah apa yang terjadi di negeri-negeri di Timur Tengah. Mereka melakukan berbagai cara-cara pemberontakan di beberapa waktu yang lalu, bahkan sebagiannya sampai saat ini. Suatu kegiatan yang mereka sebut dengan istilah Rabi'ul Arabi, di sana sini di negeri Timur Tengah mereka melakukannya sehingga terjadi berbagai peperangan-peperangan. Mereka tidak bisa mengembalikan kepada kondisi seperti semula. Lihatlah bagaimana di Syria dan negara-negara yang lain. Sehingga sikap yang benar bahwa seorang hakim atau pemerintah yang muslim kalau melakukan kesalahan, beri nasihat dengan cara yang benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW dalam hadis, "Man kana lahu nasiha li sultan fala yubdihi alaniyah." Siapa yang memiliki suatu nasihat bagi seorang penguasa, jangan dia tampakkan terang-terangan di muka umum. "Waliyakhudh biyadihi fayakhudh bih." Ambillah tangannya, berdua dengannya. "Fa in qabila fala." Kalau dia terima, itulah yang diinginkan. "Wa illa faqad adda alladhi alaih." Kalau tidak, maka dia telah melakukan kewajibannya. Dan kalau ternyata seorang penguasa dia bukan muslim, maka kita sabar dengan kondisi ini. Sabar sampai Allah Azza wa Jal memberikan kelapangan kepada kita, dan tidaklah terjadi pertumpahan-pertumpahan darah ini kecuali dengan sebab orang-orang mengikuti cara dan jalan orang-orang khawarij. Ikhwan fillah rahimakumullah, seorang muslim kalau begitu yang mengikuti manhaj as-salafus saleh, selalu mengikuti manhaj as-salafus saleh dalam seluruh bidang-bidang akidah, dalam seluruh bagian dari agama ini, dalam bab hukum-hukum, ibadah-ibadah, selalu bersikap pertengahan, tidak mengikuti orang-orang yang berlebihan, tidak pula yang menyepelekan. Sebagai contoh lain, bab iman. Bab iman ahlu sunnah wal jamaah as-salafus salih mengikuti manhaj as-salafus salih, berada di tengah-tengah antara murji'ah dan khawarij. Murji'ah yang mereka mengatakan amal bukan termasuk iman, dan khawarij yang mengkafirkan orang yang salah dalam beramal. Murji'ah menganggap orang yang saat berbuat maksiat tetap imannya sempurna, khawarij menganggap yang berbuat maksiat telah kafir. Ahlu sunnah tidak bersikap demikian dan demikian. Ahlu sunnah mengatakan orang yang berbuat maksiat dia berdosa besar, tapi masih ada iman padanya. Bab sahabat, ahlu sunnah tidak mengikuti orang-orang syiah yang mengkultuskan ahlul bait sampai menuhankan sebagian dari ahlul bait. Ahlu sunnah juga tidak mengikuti khawarij yang memerangi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, atau mengikuti kelompok syiah yang juga mengkafirkan para sahabat. Ahlu sunnah menghormati para sahabat dan mengutamakan mereka, tapi tidak mengkultuskan mereka atau menuhankan mereka. Demikian pula beliau mengingatkan terkait dengan bab penguasa kembali, bahwa seseorang tidak boleh melakukan pemberontakan kepada mereka, para penguasa dan para ulama. Seandainya pun penguasa itu kafir, mereka punya syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Syarat-syarat yang kalau tidak dipenuhi maka akan terjadi kekacauan yang lebih. Kemudian kembali kepada ciri-ciri khas manhaj as-salafus salih adalah asy-syumuliyah, yaitu bahwa manhaj salafi mengajari untuk menyeluruh dalam mengikuti agama ini. Islam mencakup segala bidang. Ahlus sunnah wal jamaah as-salafiyah mengikuti para sahabat dalam bidang akidah, ibadah, hukum, akhlak dan segala sesuatu. Kemudian juga ciri yang lain bahwa as-salafus salih mewujudkan al-wala dan barak, loyal dan antipati berdasarkan agama ini. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Berikutnya as-salafus salih mengajarkan untuk al-hirs, bersemangat untuk berkumpul di atas kebenaran dengan cara yang benar. Di antara cirinya juga adalah bersemangat untuk mengikuti talabul ilm dan menyebarkan ilmu yang manfaat, mendakwahkan ilmu tersebut dan sabar di atas ilmu dan dakwah tersebut. Dan yang terakhir adalah mengamalkan ilmu. Karena waktu tal. والعمل نختصر باقي 15 خلاص بدي لا إن شاء الله يكفي ما يحتاج بعد الصلاة نكمل الآن بقي ربع ساعة نكمل الآن لنا أكثر من ساعة فلعلهم يصلون وينصرفون ما رأيكم كلهم يكفي استعدون. لا أقول لهم يكفي يعني ما يحتاج بعد الصلاة خلاص خذ رأيهم قبل الترجمة العنصر السابع أشواك في طريق المتبع لمنهج السلف للمتبع لمنهج السلف أشواك وعوائق قد تعوق بعضهم عن ذلك. فقد ذكر أو نبه الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله في محاضرته التمسك بالمنهج السلفي وكذلك الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله في محاضرته بعنوان منهج السلف الصالح منهج السلف الصالح وحاجة الأمة إليه. فنبه شيخنا الشيخ العلامة ربيع في تلك المحاضرة أن أهل البدع والأحزاب إذا رأوا المنهج السلفي ينتشر لن يتركوه، سيحاربوه أشد الحرب. فلذلك يحاول الإنسان أن ينشر هذا المنهج السلفي ويثبت عليه ويصبر. وكذلك الشيخ صالح الفوزان في هذه المحاضرة محاضرته منهج السلف الصالح حاجة الأمة إليه ذكر هذا الكلام وقال من يتمسك بهذا المنهج خصوصا في آخر الزمان فسيلقى تعبا من الناس والمخالفين، سيلقى تأنيبا وتهديدا فيحتاج إلى صبر، سيلقى مغريات للصرف عن هذا الطريق وتهديدات، ترغيب وترهيب من الفرق الضالة والمناهج المنحرفة يحتاج إلى صبر. ثم قال ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس. ثم قال فلا يسلم من الضلال في الدنيا ولا يسلم من النار في الآخرة إلا من سلك هذا الطريق منهج السلف الصالح. ثم ذكر أن الله فرض قال ولهذا فرض الله علينا أن نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة من صلواتنا ف فريضة أو نافلة، وفي آخر هذا الدعاء العظيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال هناك مخدرون كثير يخدرون على هذا المنهج في الصحف والمجلات والمؤلفات، يقتنصون أهل السنة والجماعة ويحاربونهم ويقولون هؤلاء متشددون. ويقول هذه السلفيون والسلفية إنما هي طائفة من أي طائفة من الطوائف مثل أي طائفة من الأحزاب، تنفيرا عنها. فهو يريد أن ينفر الناس من الدين الحق والعياذ بالله، حتى يقولون هذه المنهج لا يصح لهذا الزمان. نعوذ بالله، هذا كذب. السلفية هي شريعة الإسلام وهي صالحة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة. فمن أراد النجاة فعليه معرفة مذهب السلف وتعلمه والتمسك به والدعوة إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من دعاة الضلالة. فالإنسان يحتاج إلى التمسك بالمنهج السلفي دائما وأبدا، وتزداد الحاجة إليه في مثل هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والعياذ بالله. ثم قال الشيخ: فلا تكتفي بالانتساب إلى السلفية، لابد أن تتعلم المنهج السلفي وتعمل به وتدعو إليه وتصبر على ذلك، فلا نجاة إلا بذلك. Kemudian beliau menyebutkan di sini tentang rintangan-rintangan bagi seseorang yang menelusuri manhaj as-salafus saleh. Telah diterangkan oleh Syekh Rabi Habibullah Ta'ala dalam ceramah beliau tentang berpegang teguh dengan manhaj as-salafus saleh. Begitu pula diterangkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan Habibullah dalam ceramahnya juga tentang manhaj as-salafus saleh dan butuhnya umat kepadanya, bahwa ketika manhaj as-salafus saleh ini mulai tersebar, orang-orang pun mengikutinya, maka ahlu bid'ah, orang-orang yang suka mengikuti bid'ah, ketika melihatnya mereka akan melakukan berbagai upaya rintangan dan akan menghalangi bahkan memerangi manhaj as-salafus saleh. Oleh karenanya seseorang hendaknya berusaha untuk tetap kokoh di atas manhaj as-salafus saleh, bersabar dalam menyebarkan manhaj as-salafus saleh. Diterangkan pula oleh Syekh Saleh Al-Fauzan dalam ceramah tersebut bahwa seseorang yang mengikuti manhaj as-salafus saleh akan mendapatkan kelelahan, keletihan, dia akan memperoleh ancaman dan cercaan dari berbagai macam arah, sehingga dia perlu bersabar. Dia akan banyak mendapatkan godaan untuk berpaling dari jalan as-salafus saleh. Oleh karenanya ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Islam dimulai dengan keterasingan, badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban, dan akan kembali kepada keterasingan. Maka beruntunglah orang-orang yang asing al-ghuraba, yakni karena mengikuti sunnah. Siapakah mereka al-ghuraba? Nabi ditanya, beliau menjawab, alladzina yuslihun idza fasada an-nas, orang-orang yang terus berusaha memperbaiki ketika orang-orang rusak, yaitu orang-orang yang berada di atas kebaikan. Alladzina yuslihun idza fasada an-nas, ketika orang-orang yang lain rusak. Kemudian disebutkan pula oleh Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala, seseorang tidak akan selamat daripada kesesatan dan tidak akan selamat dari neraka di akhirat kelak kecuali dengan mengikuti manhaj as-salafus saleh. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk senantiasa berdoa sebagaimana dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Di sana banyak orang-orang yang ingin menjauhkan umat dari manhaj as-salafus saleh. Mereka berusaha menggembosi orang-orang untuk ikut dalam manhaj as-salafus saleh di berbagai tulisan mereka. Di antaranya mereka dengan menjuluki orang-orang yang mengikuti manhaj as-salafus saleh dengan istilah mutasyaddidun, orang-orang yang kaku, orang-orang yang keras. Sebagian mereka menganggap bahwa as-salafiyun, orang-orang salafi itu adalah kelompok sebagaimana kelompok-kelompok lain yang yakni yang sesat tersebut, waliyadu billah. Ini adalah suatu tuduhan. Dan ada pula yang mengatakan bahwa salafiyah tidak pantas di masa ini atau di zaman ini. Ini semua adalah tuduhan-tuduhan yang tidak benar, karena manhaj as-salafi adalah hakikatnya agama ini yang cocok di segala waktu dan tempat. Sehingga seseorang yang ingin selamat hendaknya mempelajari manhaj as-salafus saleh dan berdakwah. Tidak cukup seseorang itu hanya mengatakan saya mengikuti manhaj as-salafus saleh, tapi dia mesti mempelajari, mengajarkan, bersabar, dan tiada keselamatan kecuali dengan cara tersebut. Nabi SAW telah memperingatkan umat dari para da'i, para pengajar kepada jalan-jalan kesesatan. Di masa seperti ini kita berpegang teguh kepada manhaj as-salafus saleh lebih diperlukan daripada waktu-waktu yang lain. Aidan nuqta thamina al-intisab ila as-salaf. فالانتساب إلى السلف إلى السلف أن الإنسان يقول أنا سلفي، ولا بد يعني الأهم كذلك أن الإنسان يلتزم بطريق السلف ويحرص على ذلك ما استطاع، لا يكون الانتساب فقط كلاما. وهناك كلام حتى لا أطلع عليكم كلام لعدد من أئمة السنة في ذلك، أنه للإنسان أن ينتسب إلى السلف فيقول أنا سلفي. ممن ذكر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ العثيمين رحمه الله والشيخ الألباني رحمه الله وكذلك شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله أيضا له كلام في ذلك، لكن للاختصار يعني الكلام موجود منتشر لعلكم ترجعون إليه. فإن الإنسان كما أذكر لكم كلام شيخ الإسلام لأنه ليس بالطويل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، لا غير ذلك من الكلام في هذه المسألة. Adapun terkait dengan menisbatkan diri kepada manhaj salafi sehingga seorang menyebut dirinya salafi, hal ini telah dijelaskan oleh para ulama. Di antara ulama yang menjelaskan bab ini seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh bin Utsaimin rahimahullah, Syekh Al-Albani rahimahullah, dan Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Namun di sini saya akan menyebutkan ucapan Syekhul Islam rahimahullah saja untuk meringkas. Beliau mengatakan la aib, tidak ada aibnya seseorang yang menampakkan madhab as-salaf dan menisbatkan dirinya kepada manhaj as-salaf. Bahkan hal itu wajib diterima dengan kesepakatan ulama, karena madhab salaf, manhaj salaf tidak mungkin kecuali kebenaran. كلام الشيخ الإسلام كما ذكرنا وكلام الشيخ بن باز رحمه الله في محاضرة مسجل له بحق المسلم، وكذلك الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح العقيدة الواسطية، وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله في مجلة الأصالة العدد التاسع صاد 86-90، وكذلك شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله له كلام في ذلك في الفتاوى الجلية في الجزء الثاني صفحة 34 أيضا، وكذلك شيخنا الشيخ زيد المدخلي حفظه الله في كتابه الأجوبة الأثرية على الأسئلة المنهجية. أما النقطة التاسعة فهي التحذير ممن يدعي السلفية، ولذلك هناك كلام للحسن البصري رحمه الله يقول: لا تغتر بقولك المرء مع من أحب، إن من أحب قوما اتبع أثارهم، إلى آخر ما قال رحمه الله، وبين فيه أن الذي يعني يريد أن يتبع قوم لابد أن ينهج طريقهم. ولذلك أقول أيضا يعني الذي يقول أنا سلفي لابد أن يتبع منهج السلف الصالح ولا يدعي ذلك. فكثير مثلا اليهود والنصارى يدعون حب أنبيائهم كما ذكر الحسن، ولكنهم في النار لأنهم لم يتبعوهم في ذلك. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: ليس كل من دعا السلفية يكون سلفيا، فقد دعاها قوم جهال لا يعرفون منهج السلف، وادعاها قوم مخربون ينتحلون منهج الخوارج. الآن الخوارج في هذا الزمن بعضهم هكذا يقول: نحن سلفيون، يسمون السلفية الجهادية، أو نحن كذا كذا، مثل تنظيم القاعدة هؤلاء الخوارج وغيرهم، يقول نحن على السلف. والله السلف بريئون منكم ومن أمثالكم. ثم قال: وادعاها قوم مخربون ينتحلون منهج الخوارج في سفك الدماء والإفساد في الأرض، وادعاها قوم متعالمون لم يأخذوا العلم عن العلماء، وإنما أخذوه من الكتب والمطالعات والاعتماد على حفظ النصوص مجرد عن الفهم. والله سبحانه قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أي بإتقان، ولا يكون ذلك إلا بالعلم والعمل بمنهجهم. فكثير الآن من يدعي هذا من الفرق الضالة، من الخوارج، من الدواعش، من غيرهم، يقول نحن على طريقة السلف الصالح، والسلف والسلفية بريئون منهم. Berikutnya tentang berhati-hati dan memperingatkan dari orang-orang yang mengaku-ngaku mengikuti as-salafus saleh tapi sesungguhnya tidak mengikuti as-salafus saleh. Telah diterangkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah bahwa barang siapa yang cinta kepada suatu kaum maka dia mesti mengikuti jejak kaum tersebut. Dan seterusnya beliau sebutkan, yang artinya bahwa tidak cukup seseorang hanya mengikuti, hanya mengaku, namun ia mesti mengikuti, mempelajari dan mengamalkan manhaj orang-orang yang dia ikuti tersebut. Oleh karenanya dijelaskan pula oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau, tidak setiap orang yang mengaku-ngaku mengikuti manhaj as-salafi dia menjadi seorang salafi. Sungguh telah ada orang-orang yang mengaku-ngaku bahwa dia mengikuti manhaj as-salafus saleh sementara mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti manhaj as-salafus saleh, dan telah mengaku mengikuti manhaj as-salafus saleh orang-orang yang justru mereka itu para perusak. Mereka justru mengikuti manhaj khawarij, menumpahkan darah kaum muslimin, merusak di muka bumi, seperti yang terjadi yakni orang-orang Al-Qaidah, ISIS dan kelompok-kelompok khawarij yang seperti mereka. Ya, mereka mengaku sebagai salafi, mereka mengaku-ngaku mengikuti salafus saleh padahal mereka tidak mengikuti salafus saleh, bahkan mereka mengikuti khawarij dan merusak di muka bumi. Kemudian beliau mengatakan lagi, dan ada pula orang-orang yang muta'alimun, dia sok alim, sok berilmu, dan mengikuti as-salafus saleh kata mereka, tapi mereka tidak mau mengambil ilmu dari para ulama, tapi mereka mengambil ilmu mentelaah sekedar dengan pemahaman mereka sendiri. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat surat At-Taubah ayat yang ke-100, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan, para pendahulu muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik, yakni sungguh-sungguh mengikuti mereka. Dan ini tidak mungkin direalisasikan kecuali dengan mempelajari dan mengamalkan manhaj dan jalan mereka. An-nuqtah al-akhirah thamarat at-tamassuk bi manhaj as-salaf as-salih. وهذه نذكرها باختصار وهي مستفادة من كتاب الشيخ الفاضل عبد الله بن سلفيق الظفيري حفظه الله بعنوان حقيقة المنهج السلفي وحاجة الأمة الماسة إليه في نجاتها وانتصارها على أعدائها. وقد قدم لهذا الكتاب فضيلة العلامة صالح الفوزان وراجعه فضيلة العلامة ربيع المدخل. هذه الثمرات باختصار اختلاف، فهناك كلام لقوام السنة الأصبهاني في الحجة ملخصه يعني، ولغيره أيضا يوجد هذا الكلام، وهذا واقع معروف من عهد السلف أنهم يعني أنه مما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق أنك تجد كتبهم من أولهم إلى آخرهم ومع اختلاف بلدانهم وزمانهم تجدهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة متفقون في ذلك، وهم قد اعتصموا بحبل الله، قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهذا هو السبب أنهم اعتصموا بالكتاب والسنة ونهج السلف الصالح. أما أهل الأهواء متفرقون متباعدون أهل البدع، لأنهم يرجعون إلى عقولهم لا يرجعون إلى النصوص والآثار. حتى أذكر ذات مرة، هذه لكم أيضا، أذكر قديما قلت لشيخنا الشيخ أحمد بيح النجمي رحمه الله، وهو كان في منطقة جيزان بينها وبين مكة يعني مسافة طويلة قرابة 800 كيلو أو 700، قلت له أوصني، فأوصاني أوصيك بتقوى الله والثبات على المنهج السلفي أو نحوها هكذا. وبعد مدة ذهبت إلى مكة فقلت للشيخ ربيع حفظه الله أوصني، فأتاني بلفظ مقارب، قال أوصيك بتقوى الله والتمسك بالمنهج السلفي أو نحوها من العبارة. فقلت للشيخ كيف توافقتم؟ فقال يا ولدي المشرب واحد. ما معنى المشرب واحد؟ يعني أننا نأخذ من شيء واحد، من نهج واحد، من طريق واحد، فتوافقنا فنهجهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. Kemudian beliau menyebutkan tentang buah daripada berpegang teguh dengan al-manhaj as-salafus salih yang beliau sarikan dari kitab yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Dhafiri rahimahullah, yang diberi mukaddimah atau diberi pendahuluan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan dan telah dibaca pula oleh Syekh Rabi hafizahumullah. Semoga Allah menjaga keduanya. Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa di antara buah mengikuti manhaj as-salafus salih adalah al-wifaq wal-i'tilaf, sepakat dan akan saling bersaudara. Telah disebutkan oleh Qiwam as-Sunnah al-Asbahani dalam kitabnya Hujjah fi Bayan al-Mahajjah suatu keterangan yang maknanya bahwa yang menunjukkan kebenaran manhaj as-salafus salih bahwa kitab-kitab mereka dari awal hingga akhir, kitab-kitab mereka dengan perbedaan tempat ditulisnya kitab itu dan perbedaan zaman yang ditulis padanya kitab itu, namun mereka menulisnya dengan isi dan keterangan yang semakna atau sama secara makna. Ini menunjukkan kebenaran mereka, dan ini menunjukkan mereka bersatu, mereka bersaudara di atas manhaj ini. Kemudian hal ini disebabkan karena mereka berpegang teguh dengan tali Allah. Semuanya berpegang teguh dengan tali Allah, kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Sementara ahli bid'ah mereka berselisih, mereka berbeda pendapat dan seterusnya, karena mereka senantiasa kembali kepada akal-akal mereka. Suatu faedah saya sebutkan, pengalaman saya dengan guru saya Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, beliau di kota Jizan yang jaraknya dari Makkah kurang lebih 700 kilo. Suatu saat saya mau pergi dan saya minta pesan kepada beliau, tolong berikan saya suatu nasihat. Beliau mengatakan kepada saya memberi kepada kamu suatu nasihat. Pertama, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berpegang teguh dengan manhaj salafi, kokoh di atasnya. Kemudian saya pergi, dan suatu saat saya bersama Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, dan saya pun pernah berkata kepada beliau, tolong beri pesan saya, beri wasiat kepada saya. Ternyata beliau berpesan dengan pesan yang sama, saya berpesan kepadamu agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dan kokoh di atas manhaj salafi. Saya pun mengatakan kepada Syekh Rabi, ya Syekh, apa yang anda ucapkan sama dengan yang diucapkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya, bagaimana bisa sama? Syekh Rabi menjawab, al-mashrabu wahid, karena kita mengambil dari sumber yang sama. Al-faqrah al-ukhra aydan al-aql wal-ilm wal-fahm wal-sidq. فهذه يعني من ثمرات التمسك بالمنهج السلفي العقل والعلم والفهم والصدق. وهناك كلام كثير لأهل العلم في ذلك، منه كلام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، قال إن أعقل الخلق على الإطلاق الرسل وأتباعهم، بعدهم أعقل الأمم وأهل الكتاب والشرائع الكبار أعقلهم، وأعقل هؤلاء المسلمون، وأعقل المسلمين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان، وأهل السنة والحديث أعقل الأمة بعدهم على الإطلاق، إلى آخر ما قال رحمه الله. وأيضا من ثمرات التمسك بهذا المنهج السلفي الاستمرار والبقاء. وكذلك هذا يعتبر أيضا من خصائصه، كما دل على ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وفي صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي قائمة، لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. وكذلك الأمر الأخير العز والتمكين لأصحاب هذا المنهج، هذا من ثمراته. ومما يدل على ذلك قول الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبل كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونذكر من الأمثلة على ذلك أن الله عز وجل مكن للمملكة العربية السعودية فتوحدت بعد الفرقة والقتل والسلب والشتات، توحدوا وذلك بسبب نصرتها للمنهج السلفي الذي قام به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكثير من الناس والعياذ بالله يشوهون هذه الدعوة ويقولون وهابية وهابية، والله لو أنصفوا وتدبروا لوجدوا أن دعوته هي التمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، ولم يأتي بشيء من عنده رحمه الله تعالى، ولكن عادة الذي يأتي بالحق أنه يعادى ويتشوه صورته. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قيل عنه؟ قيل كاذب، ساحر، مجنون، هكذا، شاعر. فكذلك كلما الإنسان كان أكثر اتباعا للأنبياء والرسل كان أكثر بلاء وأكثر أعداء. هذا، وأسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح الأعمال والأقوال، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والسير عليه والصبر على الأذى فيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما كان من صواب فهو من توفيق الله جل وعلا، ومن كان من خطأ فهو من نفسي والشيطان، ورحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kemudian beliau menyebutkan bahwa buah yang lain dari mengikuti manhaj as-salafus salih adalah seorang akan mendapatkan hikmah dan ilmu yang benar, pemahaman yang benar dan kejujuran. Diterangkan oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullah bahwa makhluk yang paling hikmah secara mutlak adalah para rasul dan pengikut mereka setelah para rasul tersebut. Kemudian di antara umat-umat yang paling hikmah adalah kaum muslimin. Di antara kaum muslimin yang paling hikmah adalah para sahabat Rasulullah dan yang mengikuti para sahabat dengan baik serta ahlu sunnah dan ahlu hadith adalah umat yang paling hikmah setelah mereka secara mutlak. Kemudian buah yang lain adalah bahwa manhaj ini akan terus kekal sampai datangnya perintah Allah Azza wa Jalla, akan berlanjut, tidak akan hilang, seperti hadis Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati, sekelompok dari umatku terus akan muncul di atas kebenaran tersebut dan akan menonjol, akan tampak dan menang di atas manhaj tersebut sampai datang perintah Allah Azza wa Jalla dalam keadaan demikian. Kemudian yang terakhir, bahwa di antara buahnya adalah seorang yang mengikuti manhaj as-salafus salih akan mendapatkan kemuliaan dan kemapanan dalam negeri mereka dan ketenangan serta ketenteraman, sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat An-Nur ayat yang ke-55, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minkum. Allah Azza wa Jalla berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, wa 'amilus salihat, dan beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ard. Allah Azza wa Jalla akan menjadikan mereka para khalifah di muka bumi, waliyum dan seterusnya sampai firman-Nya, wa layumakkinanna lahum dinahum, dan Allah akan mengokohkan untuk mereka agama mereka dan seterusnya ila akhiril ayat. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menolong Allah, agama Allah, Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kaki-kaki kalian, sebagaimana dalam surat Muhammad ayat yang ketujuh. Sebagai contoh, kerajaan Saudi Arabia yang sebelumnya terjadi di sana berbagai perpecahan, terjadi di sana berbagai kejahatan, Allah Azza wa Jal telah mempersatukan mereka dengan sebab mereka menolong manhaj as-salafus salih. Mereka menjadikan ini sebagai prinsip mereka dalam menjalani kerajaan tersebut. Namun sebagian orang berusaha untuk membuat fitnah-fitnah terhadap kerajaan Saudi Arabia dengan menyebutkan sebagai Wahabi, Wahabi dan sejenisnya. Padahal kalau mereka betul-betul melihat dengan sikap yang adil dan jujur, mereka tidak melihat kerajaan Saudi Arabia kecuali berpegang dengan Quran dan Sunnah dan memahaminya seperti pemahaman As-Salafus Saleh. Namun sebagaimana hal yang kita ketahui bahwa siapa saja yang menelusuri jalan ini pasti dimusuhi dan pasti dijelek-jelekkan dan seterusnya. Sebagaimana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dijuluki dengan julukan-julukan tukang sihir atau orang gila, penyair dan seterusnya. Oleh karenanya siapa saja yang semakin berpegang teguh dengan ajaran ini, dia terus akan mendapatkan ujian dan ujian. Pada akhirnya saya mohon kepada Allah Azza wa Jal ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan agar Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita semua taufiknya untuk beramal, mengamalkan agama ini dan kokoh serta sabar di atasnya. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan salawat dan salamnya kepada Nabi kita Muhammad SAW dan keluarganya dan para sahabatnya. Kalau ada kata-kata yang benar, maka itu dari Allah Azza wa Jal. Kalau ada yang keliru, itu dari saya sendiri ataupun dari syaitan. Dan saya tutup dengan mengatakan semoga Allah Azza wa Jal merahmati siapa saja yang menunjukkan kepada saya aib-aib saya. Demikian muhadharah yang disampaikan oleh beliau, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan beliau mengatakan tadi mungkin muhadharah hanya cukup sampai sebelum salat saja. Ba'da salat beliau tidak bisa menyampaikan lagi muhadharahnya karena sudah dianggap cukup. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.